هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الأفاضل، أحييكم في مطلع هذه الحلقة 12 استكمالا لشرح مادة الحديث لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة في المستوى الثاني. وكان الحديث في الحلقة الماضية عن حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ومر معنا اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة، وأن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين. فمن العلماء من قال إن تارك الصلاة حتى ولو لم يكن جاحدا لوجوبها فإنه يخرج عن الإسلام، ومن العلماء من قال إنه لا يخرج عن الإسلام لكنه يكون مرتكبا لكبيرة من أعظم الكبائر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا كما يقتل الزاني المحصن. ولا شك أيها الأحبة أن أمر الصلاة عظيم، وأحب هنا أن أبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمر الصلاة في أحاديث كثيرة، إما في بيان فضلها، وإما في الحث على التبكير إليها، وإما في التحذير من التساهل بالحضور إليها، وإما بالتهديد للمتخلفين عنها، وإما ببيان فداحة وخسارة من فاته شيء منها أو فاته بعضها أو غير ذلك من الأحاديث الأخرى. والناس أقسام في أمر الصلاة، فمن الناس من وفقه الله إلى تعظيمها والقيام بها مؤديا أركانها وشرائطها و واجباتها وربما سننها، وهذا لا شك أنه من توفيق الله عز وجل للعبد. ومن الناس من يؤدي الفرائض ولا يلحقها بالسنن الرواتب، فيكون إذا استوفى ما وجب الله عليه قد أدى ما وجب، وإن كان قصر في شأن السنن التي تكون استدراكا لما قد يقع في التقصير في الفريضة. ومن الناس من يصلي الفرائض ولكنه يتخلف عن صلاة الجماعة فيصليها منفردا، ولا شك أيضا أن هذا أيها الأحبة قد تعرض لوعيد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره حينما هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الرجل الأعمى الذي جاءه وشكى إليه الطريق وأنه ليس معه قائد يلازمه، فقال له تسمع النداء؟ قال أجب. وقال في الحديث الآخر من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن صلاة الجماعة. فكون المصلي يصلي منفردا في بيته أولا هو آثم في هذا، وثانيا فوت على نفسه أجرا عظيما وثوابا كريما. في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسين أو بسبع وعشرين درجة على اختلاف الروايات. ولا شك أنه إذا كانت كل صلاة تفضل الأخرى بسبع وعشرين، يعني كأنه صلاها الذي صلاها في جماعة 27 مرة، بينما الذي صلاها واحدة صلاها مرة واحدة، ففي اليوم والليلة خمس صلوات، إذا ضربتها بهذا العدد كم يخرج الفرق؟ ثم بالأسبوع، ثم بالشهر، ثم بالسنة، ثم بالسنين، ثم بالعمر كله. فمن الغبن ومن الخسارة العظيمة أن يتخلف ذلك المتخلف عن الصلاة. فإضافة إلى أنه تعرض للإثم، حتى إن بعض أهل العلم ذكر أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بذلك. ومن الناس من يصلي بعض الفرائض، أقصد فريضة الصلاة، يصلي بعضها في المسجد وبعضها يصليه في البيت، فتجد أن يتخلف عن صلاة الصبح مثلا أو صلاة العصر، مع أن الإسلام أولى هاتين الصلاتين على وجه خاص اهتماما خاصا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وقالوا البردان هما صلاة الصبح وصلاة العصر. ولهذا فإن الله تعالى أنزل سورة كاملة سورة الفجر وسورة كاملة سورة العصر، مما يدل على عظيم أمر هاتين الصلاتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصبح. وقال في صلاة العصر: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني حتى خرج وقتها. وقال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فالذي يتخلف عن الصلاة جماعة خسر هذه الخسارة. أما إذا كان صنف آخر من الناس وهو الذي يصلي لكنه يؤخر الصلاة عن وقتها حتى لربما خرجت عن وقتها، فلا يصلي الصبح مثلا إلا إذا طلعت الشمس، ولا العصر إلا إذا غربت الشمس. وهؤلاء متوعدون بقوله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال بعض المفسرين: ليس أضاعوها تركوها، وإنما أخروها حتى خرج وقتها دون عذر شرعي، فلا يصلي الصبح إلا إذا طلعت الشمس، ولا العصر إلا إذا غربت الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فاتته صلاة الصبح إلا مرة واحدة حينما كان راجعا في إحدى غزواته، فعمد إلى واد مع الجيش ووكل بلالا ليوقظهم، غير أن بلالا أصابه ما أصاب القوم من الإعياء والسفر والسهر والتعب، فنام، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا على حر الشمس، يعني بعدما خرج وقت صلاة الصبح. فأمرهم أن يخرجوا من هذا الوادي، قال: إنه مكان حضره شيطان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معذورا حيث كان نائما وكان مسافرا وكان باذلا للسبب، وهو أنه وكل بلالا. إلا أن الله عز وجل أراد أن يقع هذا الأمر حتى يعلم المسلم أنه مهما بلغ من حرصه أن الله عز وجل إذا شاء شيئا أو أراده فإنه واقع لا محالة. وفي صلاة العصر حينما كان يجهز الجيش في غزوة الخندق قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلهم الله. وما سوى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الصلاة، فما بال أولئك القوم الذين ينامون عن صلاة الصبح وصلاة العصر، حتى إن بعض الناس لا يعرف صلاة الصبح جماعة في العام كله إلا من رمضان إلى رمضان. وهذا ولا شك أنه خطر عظيم متوعد فيه بالوعيد الشديد والعذاب الوارد في الآيات التي ذكرناها آنفا. وصنف من الناس وهو أشنعهم وأشدهم وأخبثهم، وهو الذي لا يصلي بالكلية. فمن الناس المنتسبين للإسلام من لا يركع ولا يسجد لله مطلقا، وهؤلاء هم الذين ذكر كثيرون من أهل العلم أنهم خارجون من الإسلام. وإذا حكم على أحد بتركه للصلاة تركا نهائيا كليا أنه خارج من الإسلام، فإنه تنطبق عليه أحكام الكفار في حياته كما تنطبق عليه أحكام الكفار بعد وفاته. أما في حياته فإنه لا يرث ولا يورث، فلو كان أبوه مسلما وخلف تركة فإن هذا الابن الذي لا يصلي حين موت أبيه لا يرث، باعتبار أن الكافر لا يرث المسلم. ومن الأحكام التي تنطبق على تارك الصلاة أنه لا يزوج من بنات المسلمين، لأنه لا يحل للكافر أن يتزوج المرأة المسلمة، فإن الله عز وجل نهانا أن نرجعهن إلى الكفار فلا ترجعهن إلى الكفار. ومن الأحكام أيضا التي تنطبق عليه في أمر الدنيا أنه لا يجوز أن يكون مسؤولا عن أمور تتعلق بدين المسلمين ولا حتى بأمور دنياهم للحكم بخروجه من الإسلام. وأما في ما بعد وفاته فإنه لا يجوز أن يغسل، كما لا يجوز أن يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن بمقابر المسلمين، بل تحفر له حفرة فيرمى فيها حتى لا يؤذي المسلمين أو الناس بنتن رائحته. هذه بعض الأحكام المتعلقة به. كذلك في من الأحكام أنها لا تحل ذبيحته إذا حكم بكفره، فلا تحل ذبيحته، مع أن ذبيحة أهل الكتاب تحل بنص القرآن الكريم. وعلى هذا فليحذر المسلم من هذا الخطر وهذا الخطأ وهذا الخلل وهذا الجرم الشنيع، وأن يموت على هذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأمر الصلاة أمرها عظيم لا بد أن ننتبه له. والحديث الذي معنا اليوم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله. هذا الحديث جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة في الصلاة بما لها من الأركان والواجبات والسنن، وهي تبرئ الذمة وتسقط الواجب إذا أداها العبد بشروطها وأركانها وواجباتها، وهي أعظم العبادات وسيلة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وحصول ثوابه إذا صاحب أداء الواجبات الخشوع والخضوع والطمأنينة وجمع القلب على الله تعالى، بحيث يؤديها مراقبا لله، مفكرا متدبرا لما يقوله من القراءة أو ما يسمعه، ومتدبرا للذكر والدعاء ولما يفعل من هيئات القيام والركوع والسجود. أبو حميد بضم الحاء المهملة هو عمرو، وقيل منذر بن مالك الأنصاري الخزرجي، شهد أحدا وما بعدها، وتوفي في آخر إمارة معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حال صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ثبت لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته، في وضوئه، في صلاته، في عمرته، في حجته، في غيرها من العبادات، فنقلت لنا نقلا كاملا كافيا شافيا، وكأننا نراه بأم أعيننا. وهذا لا ريب ولا شك أنه من حفظ الله لدين الإسلام ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكأننا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ استيقاظه حتى أو إلى أن يعود إلى فراشه مرة أخرى، بل حتى وهو في فراشه صلى الله عليه وسلم كيف ينام وماذا يقول، وماذا يقول إذا استيقظ أثناء نومه أو إذا استيقظ من نومه أو ما سوى ذلك، أو إذا تقلب على فراشه. ولا شك أن هذه من خصائص هذه الأمة التي حفظت سنتها وسيرة نبيها صلى الله عليه وسلم. أما ما سوى هذه الأمة فقد اندثرت السنن وضاعت سير أنبيائها، فلا يستطيعون بحال أن يصلوا إلى ما كان عليه أنبيائهم، بل بينهم وبين سير أنبيائهم مفاوز، لا يستطيعون الوصول إلى شيء منها إلا ما جاء في كتاب الله في القرآن الكريم أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما نحن معشر المسلمين فإن الله عز وجل قد حفظ لنا كتابه عز وجل، وحفظ لنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى لكأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته وفي عاداته وفي سفره وحضره وفي عسره ويسره وفي سلمه وحربه وفي كل أحواله وأحياله. قال: إذا كبر، يعني تكبيرة الإحرام، جعل يديه حذو منكبي أي محاذية أو مقابلة لمنكبيه. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يديه يقال مكنه من الشيء وأمكنه من أقدره عليه، وأمكن يديه من ركبتيه أي مكن اليد من الركبة في القبض عليها، ولعل ذلك حتى يستوي ظهره قائما وحتى لا يتعرض أيضا للسقوط بعد وهو راكع، لأنه إذا لم يحكم إمساك ركبتيه بيديه فإنه يتعرض للسقوط في حال ركوعه. قال أمكن يديه من ركبتيه، ثم قال بعد ذلك ثم هصر ظهره. قوله ثم هصر ظهره بفتح الهاء فصاد مهملة مفتوحة فراء، أصل الهصر أن يأخذ برأس العود فيثنيه إليه ويعطفه. قال الخطابي أي ثنى ظهره في استواء من غير تقويس، وفي رواية البخاري على الراجح حنى ظهره بالحاء المهملة والنون والمعنى واحد، ويكون الظهر مستويا بحيث لا يشخص أي لا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه، وإنما يكون مستويا ويكون رأسه حيال ظهره، فهذا هو الركوع الشرعي الصحيح. فهنا قال هصر ظهره أو حنى رأسه، ثم قال فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود أي يرجع كل فقار مكانه. الفقار بتقديم الفاء على القاف وبفتح القاف المخففة جمع فقيرة، وهي عظام فقرات الظهر المستقيمة من عظام الصلب من لدن الكاهل العجب، والجمع جمعها فقر وفقار. وقال ثعلبون فقار الإنسان 17. ثم بعد ذلك قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. اليدين في السجود، يضم أصابع يديه في السجود، وتكون أصابع يديه في جهة القبلة، في جهة القبلة غير مفترش الذراعين. افتراش الذراعين المراد إلقاؤهما على الأرض، ولذلك نهى عن افتراش كافتراش السبع أو افتراش الكلب، نهى عن التشبه بفعل الكلب لأنه يفرش ذراعيه على الأرض، وإنما المسلم حينما يسجد يضع باطن كفيه على الأرض وتكون مضمومة الأصابع مستقبلة القبلة، خلافا لما يفعله بعض الناس من تفريج الأصابع، أو ما يفعله البعض الآخر من أنه يفرش ذراعيه على الأرض. هنا قال غير مفترش ولا قابضهما، يعني لا يقبض ذراعيه على جسمه بل يفرج ذراعيه عن جسمه. هنا قال بعد ذلك حينما ذكر الركوع قال حنى ظهره غير مقنع رأسه ولا مصوبه كما في بعض الروايات، وقد مر الحديث على ذلك. هذا الحديث جاء وصفا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وصفا كاملا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من الحديث وجوب تكبيرة الإحرام بقول الله أكبر ولا تنعقد الصلاة بدونها، فيكبر مع حركة اليدين، فلو ترك رفع يديه وكبر فإن ذلك يجزئه. وفي استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، ويسقط ندب رفع اليدين مع فراغ التكبير كله لأنه سنة فات محلها. وقال الحافظ روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا منهم 10 المبشرون بالجنة، وهو سنة عند الأئمة 4. ورفع اليدين واليدان تكونان حذو المنكبين، وفي بعض الروايات أنها تكون حذو الأذنين، والجمع بين ذلك أن من قال حذو الأذنين في بعض الروايات أن أصابع أطراف الأصابع تكون حذو الأذنين، ومؤخرة الكف تكون حذو المنكبين. فراعى من قال حذو الأذنين أطراف الأصابع، ومن قال حذو المنكبين راعى مؤخرة كف اليد أو باطن كف اليد. وفي الحديث استحباب تمكين يدين من ركبتيه أثناء الركوع وتفريج أصابعه، وأحاديث وضع اليدين على الركبتين في الركوع بلغت حد التواتر. وفي استحباب هصر المصلي ظهره أثناء الركوع ليستوي مع رأسه، فيكون الرأس بإزاء الظهر فلا يرفعه ولا يخفضه، ثم يرفع رأسه وإليه حتى يحاذي بهما منكبيه، ويقول الإمام المنفرد سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، ويبقى مستويا مطمئنا راجعا كل فقار من فقرات الظهر إلى مكانه. لا بد أن يستوي قائما، ولا يفعل ما يفعله بعض الناس من أنه قبل أن يستوي قائما بعد الرفع من الركوع يرجع مرة أخرى إلى السجود، ثم يسجد ويضع كفيه على الأرض غير مفترش لذراعيه، موجها أصابع يديه إلى القبلة غير قابض لهما، ويضع قدميه على الأرض مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. يعني حين السجود يضع أطراف أصابع القدمين على الأرض مع استقبال القبلة، لا كما يفعله البعض من أنه يضع ظاهر القدمين على الأرض أو يضع إحداهما على الأخرى أو يرفعهما عن الأرض. أيضا إذا جلس في التشهد الأول فرش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب اليمنى مستقبلا بأصابعها القبلة، وهذه جلسة الافتراش، وهي تكون بعد الركعة الثانية في الثلاثية والرباعية. وإذا جلس في التشهد الأخير للصلاة التي فيها تشهدان جلس متوركا بأن يقدم رجله اليسرى ويخرجها من تحته وينصب اليمنى ويضع اليتيه على الأرض، وهي جلسة التورك. فجلسة الافتراش تكون في التشهد الأول، وجلسة التورك تكون في التشهد الأخير. والمرأة تفعل مثل ما يفعل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين، لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما، فلا تتجافى وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها، والتربع والسدل أفضل لأنه أستر لها. ورفع اليدين يكون عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام للركعة الثالثة. الركوع فيه ذل لله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأعظم من الركوع السجود، والسجود يكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وحري في حال سجوده بعد التسبيح أن يدعو الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء، فحري أو قمن أن يستجاب لكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يضع المسلم أعز ما في جسده وهو وجهه وجبينه وأنفه على الأرض تعظيما لله عز وجل وإذلالا لنفسه لربه عز وجل، يذل نفسه لربه عز وجل، لأن هذا غاية التذلل والخضوع. ولهذا كلما كان سجوده أكثر كلما كانت رفعته عند الله أكثر وأكبر وأعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابي الذي طلب مرافقته في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، لأنه لا يتصور السجود إلا داخلا في الصلاة، ولكن السجود ذكر من باب التخصيص لبيان منزلته وقرب فاعله من ربه عز وجل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للتفقه في دينه والعمل بما علمنا، وأن ينفعنا بذلك كله، وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يبارك لنا في علمنا وعملنا وفي سائر أمورنا وحياتنا وفي كل أحوالنا وأحياننا. وأنبه لأنه ينبغي تعليم الصبية والنساء صفة الصلاة، لأنه يلحظ أن بعض الصغار بل حتى بعض الكبار وبعض النساء يصلون هؤلاء صلوات سنوات عدة، وهم ربما كانوا على جهل في بعض هذه الأقوال أو بعض هذه الأفعال المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة. ومما ينبغي ويتأكد أن يعنى بهذا الأمر وأن يحرص على أن تكون الصلاة على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع نقص في الأجر أو إخلال بالصلاة أو إذهاب لبعض ثوابها أو أجرها، فإن الناس متفاوتون في أجرها وثوابها وفي حسناتها وخيراتها على قدر تفاوتهم في إخلاصها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.